عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، احفظ هذه الآية جيدا واجعلها شعارا في حياتك. احفظيها جيدا واجعليها شعارا في حياتك. الله تبارك وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شعار نحتاج أن نرسخ معناه في قلوبنا، والله لن يضيعك الله إذا اتقيته. والله يا أختي الكريمة، لن يضيعك الله أبدا أبدا إذا اتقيت الله وعبدتيه وحافظت على الصلاة وعلى الحجاب وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. لن يضيعنا الله أبدا أبدا إذا عبدناه واتقيناه وأطعناه. مشهد أحكيه للإمام عفان ابن مسلم شيخ البخاري وقرين أحمد بن حنبل، عالم فاضل كريم، لما وقعت المحنة، محنة القول بخلق القرآن، محنة خطيرة وعظيمة وعصيبة أصابت الأمة في عقيدتها وفي دينها، واختبار خطير للعلماء. إيه المحنة؟ إن أحمد بن أبي دؤاد اصطنع بدعة خطيرة جدا، قال إن القرآن مخلوق، والمخلوق ناقص والمخلوق عاجز، ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد وصف صفة من صفات الله تعالى بالنقص. فالقرآن كلام الله ليس مخلوقا. عمم البدعة ونشرها في الناس إن القرآن مخلوق. والمشكلة إن المأمون أمر إن العلماء كلهم يقولوا بهذه البدعة، بهذا القول، والعالم الذي يرفض أن يقول ذلك يعاقب ويقطع راتبه من بيت المال أو يسجن ونحو ذلك. هذه المحنة ثبت فيها أحمد بن حنبل، حتى قال علي بن المديني: إن الله تعالى عصم هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ثبت أحمد، وممن ثبت وبقي ثباته محفوظا في التاريخ عفان بن مسلم. كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم: امتحن عفان، فإذا قال بأن القرآن مخلوق اقطع عنه الراتب، الراتب الذي يأتي من بيت المال اقطع عنه الراتب. أما إذا قال بأن القرآن مخلوق، إذا قال القرآن مخلوق خلاص اتركه كما كان، أقره على عمله واترك له راتبه. أما إذا قال القرآن كلام الله اقطع المرتب عنه. استدعى إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة، استدعى عفان بن مسلم، قال: يا إمام، إن الأمير أرسل إلي أن أمتحنك، فإذا قلت بأن القرآن مخلوق قطعت عنك الراتب، إذا قطع عنك قطعت عنك. قال: سبحان الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مخلوقة؟ لا، هذا كلام الله ليس مخلوقا. قال: سيقطع عنك الراتب. قال: ربي، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذي يقدر الرزق هو الله، والذي يعطيني الرزق هو الله تبارك وتعالى. مش ممكن أبدا أبدا يضعف يقيني في الله وثقتي في الله، مش ممكن أبدا. قال: سبحان الله العظيم، نقطع عنك الراتب، قطع عنه الراتب. وسبحان الله العظيم، مرت الأيام وكان ينفق على 40 إنسان في بيته، كان بيأخذ كام؟ 500 درهم. لما عذلوه ولاموه: أنت الآن جوعتنا، حرام عليك، قطعت عنا الراتب، والآن أصابنا الكرب الشديد بما صنعت. يا أخي، قل كلمة مثلا، قل كلمة أرضهم بها واجعل الراتب مستمرا. قال: لا، لا يمكن أبدا أن أبيع ديني بدنيا غيري، هذه عقيدة، هذا إيمان، هذا يقين، أنا لا أغير ديني أبدا. وسبحان ربي العظيم، في هذه الأثناء هذا الإمام يصلي بالليل بين يدي الله تبارك وتعالى، فترك بابه رجل زيات، على هي وكذا، بيبيع تاجر زيت يعني، رجل زيات. قال: أنت عفان؟ قال نعم. قال له ثبتك الله كما ثبتت الدين. شوف الكلمة، شوف الكلمة اللي تشجع، الكلمة العظيمة التي تنزل على سمع العالم فتشجعه. بقول له ايه؟ بيدعي له ثبتك الله كما ثبتت الدين. انت كان مرتبك كم في الشهر؟ قال له 500. قال له خذ هذه 1000 ولك في كل شهر مثلها. ثم قال ثبتك الله كما ثبتت الدين. هذا يقين، هذه عقيدة، أن الله تعالى لن يخذلك، لن يضيعك، لن يتركك ما دمت مطيعا لربك تبارك وتعالى. فأيقن أن الأمور بيد الله وأن الأمر كله لله تبارك وتعالى، بل لله الأمر جميعا. أين يقينك؟ أين ثقتك في الله؟ أظهر يقينك وثقتك في الله، ترى العجائب وترى فرج الله وترى من الله تعالى الكرامة وتفريج الكرب. أسأل تعالى أن يحفظكم. السلام الله عليكم.